إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسلف لنا في الدرس السابق أن تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة، فمن ذلك ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية، وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة المصانع، وكذلك أيضا ذكرنا هل يجوز حفر الآبار من الزكاة أو لا، وهل يجوز شراء بيت أو سيارة للفقير من الزكاة أو لا. وتكلمنا أيضا عن العاملين على الزكاة، وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعية الخيرية من أموال الزكاة أو أن هذا غير جائز. وذكرنا ما المراد بالعاملين، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين. ثم بعد ذلك انتهينا إلى أن العاملين على الزكاة ينقسمون إلى ثلاث أقسام، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام. عندنا درس اليوم في جملة من المسائل، ولعلها تكون هي المسائل الأخيرة، لأنني تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في أحكام الزكاة، فإن أنهينا هذه النوازل وإلا أكملناها في الغد إن شاء الله. من هذه المسائل المهمة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو لا، يعني تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء بدلا من أن تعطى للفقراء والمساكين، نحبس هذه الأموال وننميها بالبيع والشراء إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا. وهي مسألة كثر عليها كلام المتأخرين إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك أيضا هل يجوز صرف نفقة الزواج للفقراء من الزكاة أو لا يجوز إلى آخره. وكذلك أيضا ما يتعلق ب ما يتعلق بالحيوانات المتخذة للتجار بمنتوجاتها وكيف نخرج الزكاة فيها إلى آخره. ثم بعد ذلك في الأخير ما يتعلق بالديون الاستثمارية، وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الحقوق المعنوية، وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. فعندنا المسألة الأولى، تقدم أن ذكرنا أن من أصناف الزكاة العاملين عليها، وذكرنا متى تصرف الزكاة للعاملين ومتى لا تصرف الزكاة للعاملين، وذكرنا أن المسألة لا تخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون هؤلاء العاملون ممن يأخذون رواتب من الدولة، فهؤلاء يكتفون برواتب الدولة ولا يعطون من الزكاة شيئا. القسم الثاني أن يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة وإنما تعطيهم هذه الجمعيات، فنقول هذه الجمعيات إذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الأمر، بمعنى أن ولي الأمر قد أذن في افتتاحها وأشرف عليها إلى آخره، فلا بأس أن يعطوا من الزكاة، لأن هؤلاء العاملين أو لأن هؤلاء الجمعيات نائبة مناب ولي الأمر، وولي الأمر الإمام الأعظم هو الذي يعطي الزكاة للعاملين، وأما أفراد الناس وأحادهم فلا يملكون أن يعطوا شيئا من الزكاة للعاملين. القسم الثالث الجمعيات والهيئات التي لم يؤذن بها، لم تأذن بها الدولة ولم يأذن بها ولي الأمر أو لم تأذن بها الهيئة المسؤولة عن المسلمين إلى آخره، فهذه هؤلاء ليس لهم أن يعطوا من يعمل تحت أيديهم من الزكاة، وإنما يعطون من الصدقات، لأننا ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يتفقون على أنه يشترط أن يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الأمر. عندنا مسألة وهي أنه الآن يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات، فهل يعطينا من الزكاة مقابل العمل أو نقول لا يعطينا من الزكاة إلى آخره؟ هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي العامل على الزكاة الذي يحق له أن يأخذ من الزكاة هل تشترط فيه الذكورة أو لا تشترط فيه الذكورة؟ على رأيين، الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الشافعي وأحمد، قالوا بأن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة، وحينئذ لا يصح أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، ولا وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة وإنما تعطى من الصدقات. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والرأي الثاني، أنه يجوز أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، أن هذا لا بأس به وأن الذكورة ليست شرطا، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي بعموم قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا الوصف ينطبق على المرأة، فإذا كانت المرأة توفر فيها هذين الوصفان القوة والأمانة فإنه يجوز لها أن تعمل وأن تأخذ. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقالوا هذا محمول على الولايات العامة، وأما هذه فإنها ولاية خاصة، محمول على الولايات العامة وأما هذه فولاية خاصة. المسألة الثانية: زكاة الحيوانات المتخذة للاستجار بألبانها. نعم، زكاة الحيوانات المتخذة للاستجار بألبانها أو بيضها للاستجار بألبانها، ومشتقات الألبان الآن الكثيرة من جبن وزبدة ونحو ذلك، أو للاستجار ببيضها ولحمها ونحو ذلك. نقول هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين، نعم هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الأنعام. نقول الأمر الأول أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم إلى آخره. فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة أعيانها، يعني عندنا إبل وعندنا بقر وعندنا غنم، اتخذت هذه الأشياء للبنها ومنتجات الألبان، اتخذت للبنها ومنتجات الألبان كما هو موجود الآن في الشركات الكبيرة التي تعنى بمثل هذه الأشياء، شركات الألبان ونحو ذلك. فنقول القسم الأول أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الأنعام إلى آخره، فهذه اختلف فيها العلماء المتأخرون على أقوال. أهم هذه الأقوال قولان، أهمها قولان. القول الأول أن الزكاة تجب في أعيانها ونتاجها جميعا، القول الأول أن هذه أن الزكاة تجب في أعيانها وكذلك أيضا تجب في منتجاتها. أما الأعيان فتجب فيها الزكاة زكاة سائمة، وأما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجارة، يعني ربع العشر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وقالوا بأنها أن هذه الحيوانات الآن أصبحت، أما كونها تجب الزكاة في أعيانها لكونها سائمة، وأما كونها تجب الزكاة في منتجاتها لكونها الآن أصبحت عروض تجارة. الرأي الثاني أصبحت مال يقصد به التجارة. الرأي الثاني أن هذه الحيوانات تجب الزكاة في نتاجها دون أعيانها، يعني تجب الزكاة في النتاج دون العين، أما العين فإن الزكاة لا تجب فيها، الزكاة لا تجب فيها، أما النتاج فإنه نعم. لا هو الرأي الأول قلنا بأنه تجب الزكاة في أعيانها وفي نتاجها، أعيانها تزكى زكاة سائمة ونتاجها يزكى زكاة عروض تجارة. الرأي الثاني تجب الزكاة في الجميع عروض تجارة، الأعيان والنتاج. الرأي الثاني تجب الزكاة في الجميع عروض تجارة، الأعيان والنتاج. والذين قالوا تجب الزكاة في الأعيان سائمة قالوا لكونها سائمة، الأدلة العامة في وجوب زكاة السائمة في كل 40 شات، وتجب الزكاة في المنتجات لأن المنتجات هذه أصبحت أموال تقصد للتجارة. والذين قالوا بأنه تجب الزكاة في الأعيان والمنتجات زكاة تجارة يجب فيها ربع العشر قالوا بأن هذه الأعيان الآن أصبحت تجارة، هذه الأعيان أصبحت الآن تجارة ويقصد بها المال. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة نقول بالنسبة للزكاة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول زكاة الأعيان، الأمر الأول زكاة الأعيان الحيوانات ونحو ذلك، فهذه إن كانت سائمة ترعى المباح فتجب فيها زكاة سائمة، إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله يوجب الزكاة في المعلوفة، يعني يوجب الزكاة في المعلوفة. فنقول القسم الأول ما يتعلق بالأعيان من الحيوانات ونحو ذلك، فنقول هذه الأعيان الحيوانات إلى آخره التي يستفاد من نتاجها كالبقر الذي يستفاد من لبنه أو الغنم الذي يستفاد من لبنه ومشتقات الألبان والإبل أو الدجاج الذي يستفاد من بيضه، إن كانت سائمة ما عدا الدجاج، لأن الدجاج حتى ولو كان أخذ الأكل المباح لا تجب الزكاة في عينه. فنقول ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم إن كانت سائمة ترعى المباح فهذه فيها زكاة السائمة، وإن كانت ليست سائمة وإنما صاحبها يعلفها فهذه لا زكاة فيها، إلا إن كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة. أما بالنسبة لمنتجاتها من ألبان ونحو ذلك، فنقول تجب الزكاة في هذه الألبان إذا بيعت وحال الحول على ثمنها. هذه المنتجات من ألبان وجبن وزبدة ونحو ذلك، فنقول هذه تجب الزكاة في هذه المنتجات إذا بيعت وحال الحول على ثمنها. وإذا كان يشق عليهم أصحاب هذه الشركات أن يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن ومتى حال على هذا الثمن، فإنهم يحددون يوما كما قلنا في الرواتب الشهرية، يعينون يوما من السنة يخرجون فيه الزكاة، وحينئذ ما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته. وتعجيل الزكاة عند جمهور أهل العلم جائز ولا بأس به. بالنسبة لما يتعلق بالدجاج إلى آخره، عينه لا تجب فيه الزكاة، عينه مطلقا لا تجب فيه الزكاة، اللهم إلا إذا كان الاتجار يعني يباع ويشترى إلى آخره ففيه زكاة تجار. أما بالنسبة لنتاجه فنقول إذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت الزكاة. وكما أسلفنا إذا كان هناك فيه مشقة، إذا كان فيه مشقة في معرفة الحول إلى آخره، فإن أصحاب هذه الشركات يعينون يوما من السنة ويخرجون فيه زكاة هذا النتاج، فما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته. المسألة أيضا الثالثة صرف، يعني المسألة الثالثة صرف الزكاة لنفقة الزواج، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ أولا نفهم أن النفقة التي ذكرها العلماء رحمه الله في باب النفقات، قالوا بأن النفقة هي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه طعاما وكساء وسكنا وزواجا، كفاية من يمونه. فإذا كان عندك أولاد وأنت قادر على نفقتهم فيجب عليك أن تنفق عليهم في الطعام والشراب والسكن واللباس، وكذلك أيضا الزواج. فنفهم من هذا التعريف لتعريف النفقة أن الزواج داخل في النفقة، والزكاة تصرف في النفقات. نعم الزكاة تصرف في النفقات. ويدل لهذا حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في حمالة تحملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب صواما من عيش. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قواما أو سدادا من عيش ما يقوم بعيشه، ويدخل في ذلك نفقة الزواج، يعني يدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج، فإنه من تحقيق قوام العيش. نفقة الزواج هذا من تحقيق قوام العيش. وثانيا أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض والنسل. والزواج هذا من حفظ العرض والنسل. وعلى هذا نقول إذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف الزواج، ليس هناك أب ينفق عليه، ليس عنده أب أو جد أو أبناء ينفقون عليه ويكفونه مؤونة الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج، فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله، نعطيه ما يتزوج به مثله. فإذا كان مثله يتزوج بعشرين ألف وهو لا يستطيع العشرين أو يستطيع بعضها، فنعطيه تمام العشرين أو تمام الكفاية. وعلى هذا فقط إذا كان يحتاج أيضا إلى أساس البيت، إلى أجرة المنزل، هذا كله لا بأس أن يعطى من الزكاة، لأن الزكاة كما ذكرنا تشمل النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، النفقات الشرعية من الطعام والشراب والسكن والكساء، والحوائج الأصلية من الآلات التي يحتاج إليها في البيت إلى آخره، والواجبات الشرعية من الديون لله أو لآدم. نقول خلاصة في هذه المسألة أن دفع الزكاة للمتزوج أن هذا جائز ولا بأس به، بشرط يعني بشرط ألا يكون هناك أحد ينفق عليه قادر على أن يزوجه ممن يجب عليه أن ينفق عليه. فالأب يجب عليه أن يزوج ولده ولا يجوز له أن يمتنع، وإذا كان الأب قادرا فإن الولد ما نعطيه من الزكاة، يجب على أبيه أن يزوجه ويجب على الابن أن يزوج أباه، اللهم إلا إذا امتنع وتعذر وطالبه وامتنع، فحينئذ لا بأس أن نعطيه من الزكاة، لكن الأب يأثم في هذه الحالة. المهم نفهم أن الأب يجب عليه لأنها داخل في النفقة. إذا كان الولد ليس له أب ينفق عليه أو جد ونحو ذلك، أو له أب لكنه فقير لا يستطيع إلى آخره، فإننا نعطيه كفاية الزواج ما يتزوج به مثله أو تمام الكفاية. عندنا أيضا المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، يعني المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، يعني تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء إلى آخره. الاستثمار في اللغة طلب الثمر، يقال ثمر الرجل ماله إذا كثره. وأما في الاصطلاح فاستثمار أموال الزكاة طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة. نقول في الاصطلاح استثمار أموال الزكاة طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة. استثمار أموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية ونحو ذلك، هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره؟ نقول في الجملة استثمار أموال الزكاة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استثمار أموال الزكاة من قبل المزكي نفسه. هذا الرجل عنده مثلا 100,000 ريال زكاة أو عنده 1,000,000 ريال زكاة، فأراد أن يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها، فهل هذا جائز أو ليس جائزا إذا كان هذا من قبل المزكي نفسه؟ نقول هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي إخراج الزكاة هل هو على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان. القول الأول أن إخراج الزكاة يجب على الفور، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور وإنما يجوز على التراخي، وهذا قال به أكثر الحنفية. الذين قالوا بأن إخراج الزكاة يجب على الفور استدلوا بأدلة، من أهم هذه الأدلة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقالوا بأن الأمر بإيتاء الزكاة هذا مطلق، وأوامر الشارع المطلقة عند الأصوليين تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب والفورية ما لم يكن هناك فارق. أوامر الشارع الأصل فيها الوجوب والفورية ما لم يكن هناك خالق. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعا ثم قال: إني تذكرت تبرا من الصدقة قد خلفته، قال تذكرت تبرا من الصدقة قد خلفته فكرهت أن أبيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في صرف هذه الصدقة. وأيضا أن حاجة الفقراء حاضرة، يعني حاجة الفقراء حاضرة وناجزة، وكذلك أيضا القياس على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فكذلك أيضا أن الزكاة أيضا لا تؤخر، يجب عليه أن يبادر بها، ولأن الإنسان أيضا لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، قد ينسى قد يموت إلى آخره. والرأي الثاني قالوا بأن أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور، وقالوا بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية، هذه علتهم، وهذا غير مسلم، يعني هذا غير مسلم، بل الأمر المطلق على الصوارف هذا يقتضي الوجوب والفورية على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. والأدلة على ذلك كثيرة، يعني الأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن ينحروا ويحلقوا ويحلوا تأخروا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية. في حجة الوداع عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل إحرامه بالحج عمرة وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حيث اللغة، لو أن أحدا أمر ولده أو غلامه أن يسأل شيئا ثم تأخر فإنه يحسن لومه على هذا. وعلى هذا نفهم إذا كانت الزكاة تجب على الفورية، نفهم من هذا أنه لا يجوز للمالك أن يثمر أموال الزكاة. لو قال أنا أريد أن أضارب بها، عندي دراهم أريد أن أضارب ونبيع وأشتري، نقول بأن هذا غير جائز، بل يجب عليك أن تبادر بصرف هذه الأموال إلى المستحقين. المسألة الثانية استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام ومن ينيبه، من قبل الإمام ومن ينيب الإمام، مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي أنشئت بإذن الإمام، وكذلك أيضا الهيئات الإغاثية إلى آخره، فهل يجوز لهؤلاء أن يستثمروا أموال الزكاة؟ العلماء رحمه الله المتأخرون في هذا اختلفوا على رأيين. أنا أرى، لكن أهم هذه الآراء رأيان، الرأي الأول أن هذا غير جائز، نعم الرأي الأول قالوا بأن هذا الرأي الأول قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي، نعم مجمع الفقه الإسلامي، وكذلك أيضا لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، فعندنا مجمع الفقه الإسلامي انتهى إلى ذلك، وكذلك أيضا لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية انتهوا إلى أن هذا جائز ولا بأس به، واستدلوا على ذلك بأدلة، يعني استدلوا على ذلك بأدلة، أدلة كثيرة، لكن أذكر أهم هذه الأدلة. فأهم هذه الأدلة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل ونحوها، فكان هناك أماكن خاصة تحمى لهذه الإبل، إبل الصدقة، وتحفظ للرعي، ترعى هذه الإبل إبل الصدقة، ويستفاد من لبنها ونسلها إلى آخره. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر حمى الربذة وكانت فيها إبل الصدقة، وإبل الصدقة كانت ترعى، وهذا نوع من الاستثمار، لأنها يتوالد منها النسل، ويؤخذ منها اللبن إلى آخره، هذا نوع من الاستثمار. الدليل الثاني استدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ فقال: بلى. قال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. فقال: ائتني بهما. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وفيه ضعف الحديث، لكنهم استدلوا بهذا. وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير، باع في هذا مال الفقير، وكذلك أيضا أموال الزكاة هي للفقراء، فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن الولي يتصرف في أموال الأيتام، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: ابتغوا في أموال الأيتام كي لا تأكلها الصدقة. فأموال الأيتام الولي يعمل فيها، كما ورد عن عمر، كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. فكذلك أيضا ولي المسلمين يعمل في أموالهم ولا بأس. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بقصة الحيث بن عمر، في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار وانطبقت عليهم الصخرة، وقالوا: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. وكل منهم دعا، منهم من دعا بترك الزنا، ومنهم من دعا ببره لوالديه، والثالث دعا بأنه استأجر أجيرا ولم يعطه أجره، ثم بعد ذلك ثمره له، نعم ثمره له، حتى كان كثيرا من الماشية، فجاءه وقال: يا هذا اتق الله وأعطني حقي. فقال: كل هذا لك. فقال: يا هذا لا تهزأ بي، إلى آخره، فأعطاه إياه ولم يرزق منه شيئا إلى آخره. فقالوا بأن هذا عمل في مال هذا الأجير، فكذلك أيضا مثله ولي الأمر يعمل في أموال، نعم يعمل في أموال الفقراء، وأن هذا جائز ولا بأس به. وكذلك أيضا استدلوا بما حدث أن عبد الله بن عمر لما مر على أبي موسى الأشعري، عبيد الله بن عمر لما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا في العراق، فأعطاه أبو موسى شيئا من المال، من بيت المال، فعمل به عبد الله وربح، فرد عمر رضي الله تعالى عنه الجميع، جميع المال رده، رده في بيت مال المسلمين، لأنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال بيت المسلمين. وسأل عمر رضي الله تعالى عنه، فأفتي على أن عبيد الله يأخذ النصف وأن بيت المال يأخذ النصف، فقالوا: هذا عمل في مال بيت المال، ومثله يقاس عليه العمل في أموال الفقراء إلى آخره. ونعم، والقول الثاني، نعم القول الثاني أنه لا يجوز حتى ولو كان من قبل الجمعية الخيرية التي أذن فيها الإمام، أنه لا يجوز التصرف بالبيع والشراء في أموال الزكاة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة، وأيضا ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. فالآية حصرت، ليس هناك مصرف تاسع، المصارف تعطى للفقراء، تعطى للمساكين، تعطى للعاملين، تعطى للغالمين، لابن السبيل إلى آخره، وليس هناك مصرف تافه. وأيضا قالوا بأن الزكاة هذه عبادة عظيمة لها شروطها إلى آخره، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إلى آخره. وأيضا قالوا بأن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها، وكذلك أيضا قالوا بأن هذا يؤدي إلى تعريض هذه الأموال إلى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الأموال. وانتهى بعض يعني من يجوز المضاربة، في أموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي أذن فيها، جعلوا لذلك ضوابط. الضابط الأول، مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، فلا بد أن لا يكون هناك وجوه صرف عاجلة. إذا كان هناك وجوه صرف عاجلة فإنه لا يجوز المضاربة. يعني هناك فقراء يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الكساء، فيجب أن تصرف هذه الأموال لهم أو تصرف لهم كفايتهم، والفاضل يضارب به. إذا لم يفضل شيء لا مضاربة. فنقول الضابط الأول ألا يكون هناك وجوه صرف عاجلة. الضابط الثاني أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية، بحيث أن الذي يغلب على الظن بسؤاله الخبرة أنه يربح. أما إذا كان يحتمل الربح يحتمل الخسارة قالوا هذا لا يجوز، يعني من خلال التجربة أنه يربح. وبهذا نعرف أن الذين يعني إن ما يحصل من بعض الجمعيات أنهم يضاربون بأموال الصدقات أو الزكوات في الأسهم إلى آخره، أن هذا محرم ولا يجوز. يعني أن هذا محرم ولا يجوز، لأن مثل هذه الأسهم عرضة للتلف، يعني عرضة للتلف، بخلاف عرضة للتلف دون مقابل، بخلاف ما إذا باع واشترى في بضائع قد تخسر، لكن الأعيان هذه البضائع لا يزال باقيا. فنقول الشرط الضابط الثاني ما ذكرنا. الضابط الثالث المبادرة إلى تنضيض المال عند وجود حاجة. يعني إذا وجد حاجة عاجلة للفقراء والمساكين فإنه يبادر إلى تنضيض المال، يعني إلى بيع هذه الأصول وقلبها إلى أموال. يعني هذه العروض التجارية يبادر إلى بيعها وقلبها إلى أموال تعطى للفقراء والمساكين. والضابط الخامس كما تقدم أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات والجمعيات والهيئات الإغاثية. والضابط الخامس أن يسند هذا العمل إلى ذوي الخبرة والأمانة. والضابط الأخير السادس أن يكون ذلك في مجالات مشروعة دون أن يكون ذلك في مجالات محرمة. هذا ما يتعلق باستثمار أموال الزكوات إلى آخره. زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبقا طرحناها وطرقناها قبل سنتين، يعني عندما تكلمنا عن جمعية الموظفين وهل هي جائزة أو ليست جائزة، فإننا تكلمنا عن أقسام جمعية الموظفين وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وتكلمنا أيضا عن كيفية زكاة جمعية الموظفين، فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام فيها مرة أخرى. كذلك أيضا من النوازل التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى ابن السبيل. ابن السبيل هو المنقطع، يعني ابن السبيل هو المنقطع وهو من أهل الزكاة، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة، ويعطى من الزكاة ما يوصله إلى الغرض الذي قصده وما يرجعه إلى بلده. نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى الغرض الذي قصده، وكذلك أيضا ما يرجعه إلى بلده، فابن السبيل هذا كما تقدم يعطى من الزكاة. لكن قال العلماء رحمه الله قيمة الإركاب هل نعطي قيمة عالية؟ لأن الركوب في هذه وسائل النقل الآن يختلف, وسائل الركوب في وسائل النقل هذا يختلف, فهل نعطيه قيمة عالية أو قيمة متوسطة أو قيمة أدنى إلى آخره؟ قالوا هذا يرجع إلى حال الشخص, فقد يكون حال الشخص من أهل المال والغنى الذين لا يركبون إلا في المركب عالي, قد يكون خلاف ذلك إلى آخره, هل يعطى أجرة سيارة, هل يعطى أجرة طائرة, أيضا أجرة الطائرة تختلف إلى آخره. نقول هذا يختلف باختلاف الشخص, يختلف باختلاف الشخص. فإذا كان من عامة الناس فقرائهم هذا نعطيه السيارة, وإذا كان لا من الأغنياء الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة. وكذلك أيضا نعم, وعلى هذا فقش بقي عندنا مسألتان, المسألة ما قبل الأخيرة وهي زكاة الحقوق المعنوية, زكاة الحقوق المعنوية بسبب تطور التجارات وتوسعها وكثرة المال بأيدي الناس ظهر ما يسمى بالحقوق المعنوية, وهذا في مجال التجارة وفي غيره, لكنه في مجال التجارة أظهر من غيره. الحقوق المعنوية تحتها مسائل, المسألة الأولى ما المراد بالحقوق المعنوية, والمسألة الثانية التكييف الشرعي للحقوق المعنوية, والمسألة الثالثة خلاف المتأخرين في زكاة الحقوق المعنوية. يقول المسألة الأولى تعريف الحقوق المعنوية, الحقوق المعنوية هي كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه. نقول الحقوق المعنوية كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه, و الحقوق المعنوية من أمثلتها في الزمن السابق والحاضر مثل حق القصاص, حق الولاية, حق الطلاق إلى آخره, هذه حقوق معنوية, يعني هذه حقوق معنوية. فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من أمثلته في عصرنا الآن حق التأليف, حق التأليف, كذلك أيضا حق الاختراع, حق التأليف, كذلك أيضا حق الاختراع, كذلك أيضا حق الاسم التجاري, حق الاسم التجاري, وكذلك أيضا حق العلامة التجارية إلى آخره, فهذه حقوق معنوية. المسألة الثانية التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية, التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية. اختلف المتأخرون في التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية, والصواب في ذلك, يعني الصواب في ذلك أن الحقوق المعنوية هي حقوق غير مادية ذات قيمة مالية. قالوا بأنها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة شرعا وعرفا, هذا التكييف الشرعي. المتأخرون اختلفوا, لكن الخلاصة في ذلك أن التكييف الشرعي للحقوق المعنوية أنها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية، وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا، ولها شبه كبير بالمنافع، لها شبه كبير بالمنافع. بالنسبة ل قبل أن ننتقل إلى الزكاة، هل تجب الزكاة في هذه الحقوق المعنوية ولا تجب، أقرأ قرار مجمع الفقه الإسلامي. قال: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. فيتلخص لنا أن الحقوق المعنوية هي حقوق غير مادية ذات قيمة مالية، وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع. هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. فالاسم التجاري قد يعاوض عليه مثلا ب100,000 ريال، الاسم التجاري، العلامة التجارية قد يعاوض عليها، الشركات الكبيرة قد يعاوض عليها بكذا وكذا، حق التأليف قد يعاوض عليه إلى آخره. فهل تجب الزكاة في هذه الأشياء أو لا تجب فيها الزكاة؟ المتأخرون اختلفوا في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول أن الحقوق المعنوية أنه لا زكاة فيها، أنه لا زكاة فيها، وعلتهم في ذلك قالوا بأن هذه حقوق ذهنية وليست سلعا يمكن إدخالها في الأموال الزكوية. يعني الرأي الأول أن هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، قالوا بأن هذه حقوق ذهنية وليست سلعا تدخل في الأموال الزكوية، ليست سلعا تدخل في الأموال الزكوية، وحينئذ لا تجب فيها الزكاة. القول الثاني التفريق، يعني القول الثاني أنه يفرق، فقالوا بأن الزكاة لا تجب في حقوق التأليف والابتكار، وإنما تجب الزكاة في حق الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري، تفريق بين حق التأليف والابتكار والاختراع إلى آخره، هذه لا تجب فيها الزكاة، وما يتعلق بأمور التجارة تجب فيها الزكاة. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب، لأن الآن أصبحت هذه الأمور التجارية أصبحت في عرف الناس أنها من التجارة ويعاوض عليها إلى آخره، فحينئذ نقول حق التأليف إلى آخره هذا لا تجب فيه الزكاة، حق التأليف ونحو لا تجب فيه الزكاة. وأما ما يتعلق بالعلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك نقول هذه داخلة في عروض التجارة وامتداد لها، فيجب عليه أن يزكيها إذا عاوض عنها. لقينا في المسألة الأخيرة وهي ما يتعلق بالديون الاستثمارية، يعني الديون الاستثمارية هل تنقص النصاب أو لا تنقص النصاب، هل تمنع وجوب الزكاة أو لا تمنع وجوب الزكاة إلى آخره. والديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال، الديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال. هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الدين، هل يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة. ولنفرض أن عندك 100,000 في المصرف وعليك دين 100,000، هل نقول الزكاة تجب عليك أو نقول بأن الزكاة لا تجب عليك؟ هل نقول بأن الدين يقابل المال وتسقط عنك الزكاة أو نقول لا تسقط إلى آخره؟ العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة آراء. نعم لهم في هذه المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو أوسع المذاهب مذهب الحنابلة، وقالوا بأن الدين يمنع الزكاة. فإذا كان عندك 100,000 وعليك دين 100,000 لا زكاة عليك. إذا كان عندك 100,000 وعليك 50,000 عليك زكاة كم؟ 50، عليك زكاة 50. يقابل ذلك الشافعي رحمه الله، الشافعي يقول بأن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا رأي الشيخ محمد الحمير رحمه الله. فإذا كان عندك 100,000 وعليك دين يساوي 100,000 تزكي على 100,000. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو التفريق بين الديون الظاهرة والديون الباطنة، فقال بأن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة وهي زكاة الإبل والغنم والزروع والثمار، ويمنعه في الأموال الباطنة، يمنعه في الأموال الباطنة وهي عروض التجارة والذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقدين. ولكل منهم دليل، يعني نذكر مجمل الأدلة. الذين قالوا بأن الدين يمنع الزكاة كما هو مذهب الحنابلة استدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده. فقال من عليه دين، فبدأ بالدين قبل الزكاة، قال من عليه دين، فدل ذلك على أن الدين يمنع الزكاة أو يسقط الزكاة أو ينقص الزكاة. وأيضا الحديث الضعيف: من كان عليه 1,000، من كان عنده 1,000 درهم وعليه 1,000 فلا زكاة عليه، هذا ضعيف. الذين قالوا تجب الزكاة ولا تمنع، الذين قالوا تجب الزكاة والدين لا يمنعها استدلوا بالعمومات: خذ من أموالهم صدقة، وهذا عنده مال الآن، وتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخره. والذين فرقوا بين الأموال الظاهرة والباطنة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، والسعاة يأخذون زكاة المال الظاهر ولا يسألون أرباب المال، لا يسألون أرباب المال هل عليهم ديون أو لا، يأخذون الزكاة من السائمة ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار، ما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون أو لا، مع أن أهل الزروع والثمار مظنة ماذا؟ مظنة الدين، لأن الزروع والثمار بحاجة إلى الكلفة والمؤونة إلى آخره. بعض الباحثين انتهى إلى أنه لا بأس، أن الدين يعني توسط في المسألة، أن الدين يمنع الزكاة لشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين حالا ليس مؤجلا، أن يكون الدين حال ليس مؤجلا. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن نعم الشرط الثاني أن يكون الدين ليس في الأمور الكمالية، وإنما في الأمور الحاجية، وليس عنده من الحوائج ما يقابل الدين، يعني شرطان. وهذا القول فيه توسط، يعني القول الأول أنه ماذا؟ أن يكون الدين حالا. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الأمور الحاجية، وأيضا ليس عنده من الأموال التي تقابل ماذا؟ يعني ليس عنده من الأموال الزائدة التي تقابل الدين، يعني زائدة عن حاجته. نضرب ذلك مثال: هذا رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط، اشترى سيارة بالتقسيط كل شهر عليها 1,000 ريال. الآن القسط الآن حل 1,000 ريال، هذا 1,000 هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة؟ ها؟ أما الأقساط المؤجلة ما تمنع الزكاة. الأقساط المؤجلة هذه ما تمنع الزكاة. فإذا كان عنده مال هذه الأقساط المؤجلة نقول بأنها لا تمنع الزكاة. لكن الذي يمنع الزكاة ما هو؟ هذا الألف القصة الذي حل. يعني القصة الذي حل. وأيضا نشترط لكي يمنع أن يكون هذا الشخص ليس عنده إلا أموره الأمور الحاجية. فإذا كان مثلا اشترى هذه السيارة وعنده سيارة ثانية زائدة قل يجب عليك أن تبيعها وسدد الدين الذي عليك. مثال آخر الآن صندوق التنمية العقاري. الإنسان عليه 300,000 في صندوق التنمية العقاري. كل سنة يحل 9,000 ريال. إذا حل الدين 9,000 ريال نقول هذا القسط يمنع. أما بقية المال ما يمنع. وأيضا يمنع بشرط أن يكون الإنسان عنده ماذا؟ حوائجه الأصلية. إذا كان عنده زائد على ذلك فإنه يجعله للدين، يجعله للدين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الزكاة عن ظهر غنى. وبهذا نفهم أن الديون الاستثمارية التي لا تكون تتعلق بحاجات الإنسان الأصلية، مثلا يقترض 1,000,000 ريال أو 10,000,000 ريال من البنك أو مثلا من البيون البنوك التي تدفع مثل هذه الأشياء سواء كانت رسمية تبع الدولة أو غيرها، ويريد بذلك أن ينمي الأموال إلى آخره، أن هذه الديون لا تمنع الزكاة لأنها لا تتعلق بحوائج الإنسان الأصلية وإنما هي أمور كمالية. نعم أمور كمالية بإمكانه أن يتخلص منها. وبهذا ننتهي في الحقيقة. هذه آخر المسائل اللي كان في ذهني استطعت أني أحصل عليها. هناك مسائل أخرى يعني يظهر أن ما تحتاج إليها كثيرا أو أنها طرقت في المسائل السابقة فنكتفي بهذا. وأما بالنسبة لمسائل الصيام فإن شاء الله العام المقبل بإذن الله كان في الحياة الفقية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا حجة علينا لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا الفهم في كتابه والبصيرة في سنته إنه ولي ذلك القادر عليه. نأخذ بعض الأسئلة حقيقة تأخرنا اليوم. يقول كيفية زكاة العلامة والاسم التجاري. نعم العلامة والاسم التجاري. الاسم التجاري مثل اسم هذا المحل كذا وكذا، أن تطلب منه أنك تأخذ هذا الاسم لكن مقابل 10,000 ريال مقابل، قد يكون مقطوع وقد يكون سنويا يعطيه. هذا الآن موجود. يعني أنا أعطيك اسمي التجاري لكن تعطيني مثلا كل سنة 10,000 ريال أو 5,000 ريال مقابل ذلك. هنقول هذه الأموال تجب فيها الزكاة أو العلامة التجارية ونحو ذلك. يقول لو أن المشتري نفسه أخرج الزكاة قبل الحول بشهر واستمر في هذا الشهر وأخرجها عن تمام الحول فما الحكم؟ واستثمرها في هذا الشهر وأخرجها عند تمام الحول. لما أدري كيف أخرج الزكاة واستثمرها. إذا كان أخرج الزكاة المقصود أن يعطيها الفقراء، ليس المقصود أن يخرجها من صندوقه أو من حسابه إلى آخره، لا المقصود أن يعطيها الفقراء. يقول إمام مسجد عنده صندوق للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقة مصالح المسجد، فهل يجوز أن يستثمر ما في هذا الصندوق؟ هذا تكلمنا عليه، قلنا أن الاستثمار ينقسم إلى قسمين، من قبل المالك فهذا لا يجوز، ومن قبل الإمام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط التي ذكرنا. هذا الشخص الذي عنده هذه الأموال لحلقة تحفيظ القرآن أو للمسجد هذا ليس نائبا على الإمام، الإمام ما أوكله في هذا، فحينئذ ليس له الحق في استثمار هذه الأموال. يقول أيهما أفضل، الاشتغال بحفظ المتون أم حضور الدورات الصيفية؟ نقول الإنسان يجمع بينهما، يعني ما يمتنع أنه يحضر الدورات ويخصص وقت لحفظ المتون لأن مثل هذه الدروس تفوت قد تفوت. يقول ذكرت بالأمس أنه لا بد أنه لا يجوز صرف العلاج للفقراء إلا بأقل المصحات تكليفا. إذا كان هناك مصحات بأغلى ثمن وأفضل هذا ذكرناه أنه من الشروط أنه لا بد أن يكون ذلك بأقل المصحات ما دام أن هذه المصحة ستقوم باللازم من علاج هذا الفقير. يقول بلد غير إسلامي وفيه مسلمون أقيمت فيه جمعية خيرية لجمع الزكاة فهل يجوز للعاملين الأخذ من الزكاة أم لا؟ يعني هذه يعني نحن قلنا العاملون يأخذون من الزكاة إذا كان لهم رواتب من الدولة ما يأخذون، إذا كانت هذه الجمعية قد أنيبت من قبل الإمام لا بأس أن يأخذوا، إذا كانت هذه الجمعية باجتهاد من القائمين عليها وليس من قبل الإمام ليس لهم أن يأخذوا. أيضا هذا السؤال الحقيقة ما يدخل في هذه الأقسام الثلاثة، لأنه قد البلد يكون غير إسلامي فنقول هنا لا بد أن يكون هناك هيئة إسلامية ترعى شؤون المسلمين، فإذا كان هناك هيئة إسلامية وأذنت في مثل هذه الجمعية فإنه لا بأس، نعم لا بأس، نقول لا بد أن يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الجمعيات الخيرية وحينئذ تكون كالجمعيات التي أذن فيها الإمام. يقول ما يستخرج من باطن الأرض عليه زكاة مثل البترول، تكلمنا عن الأموال العامة وأن الأموال العامة التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاة فيها. يقول يدخل دم في جوفي من شفتي فهل تبطل الصلاة؟ أولا ابتلاء هذا الدم حرام ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم هذا محرم ولا يجوز ابتلاءه، فيجب على الإنسان أن ينتظر، لكن لو دخل بغير اختيار الإنسان فإن هذا إن شاء الله لا شيء عليه. ننتهي على هذا المعذرة عن بقية الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.